إن الحمد لله نحمده ونستغيره ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أن أقدم في مقدمتين أما المقدمة الأولى فهي للشعب الأندلسي جميعا وأما المقدمة الثانية فهي عبارة عن منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. أما المقدمة الأولى فهي ما يخص أندلسيا. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وإني أشكر هذه الدولة الإسلامية المباركة التي تعد وهي بفخر لنا كمسلمين أنها أكثر عدد للمسلمين في هذه الدولة في العالم جميعا، هذا فخر لنا ونفتخر به. أشكر لهم حسن الاستقبال والضيافة، وهذا ليس بغريب لأن الشعب الأندلسي فيما أرى الله أعلم يتميز بمميزات كثيرة، لكن من هذه المميزات الكثيرة من أبرزها أمران. الأمر الأول أن الشعب الأندلسي يتميز بقيمة القلب، فهو طيب القلب ولين الفؤاد، وعلى هذا تجد الأندلسي ابتسامته دائما مرسومة على محياه وعلى وجهه، وهذه ميزة أعتقد والله أعلم أن الشعب الأندلسي فاز بها من بين سائر المسلمين، إلا ما نظر موجود، لكن كعموم أعتقد أن الشعب الأندلسي فاز بهذه السنة وهي سنة الابتسامة في وجه أخيك المسلم. هذه منقبة لهذا الشعب، ترى ليست خاصة بطلبة العلم بل عام العوام وطلبة العلم كلهم مستوى في هذه السنة، فلن تجد اندلسيا إلا وهو مبتسم في وجهك. جميل، حقيقة جميل. شيء آخر، أعتقد أن الأندلسيين أيضا فازوا وبرزوا على المجتمعات المسلمة بالتواضع، فهم متواضعون. نعم متواضعون حقا والله، لا أقولها مجاملة لكم، والله ما أجاملكم، لكن والله هذه شهادة أسأل فيها بين يدي الله عز وجل. الأندلسي لا تستطيع تفرق بين الغني والفقير، ما تستطيع، أنا ما استطعت تفرق. أجي يعني أقابل شخص شخصيا فيقال هذا من كبار التجار والأغنياء، فإذا به يعني لا فرق بينه وبين الفقير. هذه حقيقة يعني خصلة جميلة تكون في الشعب الذي المسلم. والكلام أنا نسل بصدد الكلام والله لا تزلف ولا أقول هذا لأجل أريد شيء، لكن والله هذا شيء في نفسي وأريد أخرجه يعني شهادة وأسأل بها أمام الله أني ما وجدت في الشعب الأندلسي إلا كل خير ممتاز. يعني لفت نظري وانتباهي يعني ميز كثيرة خصال كثيرة، لكن هاتان الميزتان أعتقد أنها مشاهدة للجميع، ليست بكلامي أنا فقط. الابتسامة في وجه أخيك المسلم، وأيضا التواضع. وأما الأمر الآخر وهو ما يخص دعوتنا نحن أهل السنة والجماعة، فبعد الترجمة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سنقدم الشيخ عبد الله العويلي حفظه الله تعالى ومجد أن تصدر الحاجة من قسم الكتاب ومهامه. Bagaimana kami memahami betul hajat, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permohonan pertolongan kepada Allah di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kejelekan diri kita. Kemudian berisikan tiga ayat yang semuanya mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak untuk menyempurnakan ketakwaan kita. Kemudian membacakan penggalan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti dan kita taati adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau berkata, di kata pembuka ini dua mukaddimah akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan tentang karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua berkaitan tentang manhaj atau metode Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para poin yang pertama sebagai mukaddimah berkaitan dengan karakteristik masyarakat Indonesia, maka beliau menyampaikan sebelumnya beliau mengucapkan rasa syukurnya dan mengutipkan penggalan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh tidaklah seseorang bersyukur kepada Allah hingga dia bersyukur berterima kasih kepada manusia. Dan saya sampaikan rasa terima kasih saya terkhususnya kepada pemerintah Indonesia. Kemudian beliau berkata, sungguh sebuah kebanggaan yang kita rasakan. Kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Islam yang terbesar di dunia, dan ini merupakan kebanggaan bagi kita semuanya. Kemudian beliau juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang demikian hangatnya. Dan kehangatan ini saya rasakan bukanlah perkara yang aneh. Dan bahkan masyarakat Indonesia memiliki dua sifat yang sangat menonjol yang menunjukkan sebagai karakter masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki hati yang demikian lembut. Hati yang demikian lembut, dan itulah yang kita dapatkan. Saya dapatkan pada wajah-wajah mereka ketulusan senyum yang ada pada wajah mereka. Dan hal yang seperti ini tidak didapatkan di semua negara. Dan sungguh sifat yang seperti ini merupakan sifat yang mulia, dan masyarakat Indonesia tentunya dengan apa yang menjadi kebiasaan bagi mereka, yaitu muka yang senantiasa senyum, merupakan sebuah salah satu sunnah yang dimiliki oleh bangsa ini, yaitu sunnah bersenyum. Dan saya ucapkan ini bukanlah sebagai perkara yang basa-basi, tetapi benar-benar kami merasakan dari awal perjumpaan kita dan sepanjang pertemuan kita, saya melihat bagaimana masyarakat Indonesia, masyarakat yang sangat baik hati, lembut hati, dan murah senyum. Dan karakter yang sedih ternyata bukan hanya karakter para santri atau para thalabatul ilm, tetapi bahkan saya dapatkan secara umum masyarakat Indonesia memiliki sifat yang sama. Dari raut muka mereka menampakkan mereka senang bersenyum. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan dan merupakan karakter bangsa Indonesia, mereka adalah suatu bangsa yang sangat tawadhu, yang rendah hati, dan ini benar-benar saya rasakan. Dan kembali lagi perlu menegaskan, saya ucapkan ini bukan karena basa-basi, tapi semua apa yang saya ucapkan sebuah persaksian yang telah Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang saya ucapkan. Dan sungguh ketika saya melihat masyarakat Indonesia, saya tidak bisa memilahkan mana yang kaya dan mana yang miskin. Ada kalanya saya berjumpa dengan seorang yang awal perjumpaan kita lihat adalah orang yang biasa, tetapi tak kala diperkenalkan ternyata dia adalah seorang pedagang yang besar, seorang businessman. Tetapi penampilan mereka sungguh kami tidak bisa membedakan, dan itu adalah karena tawadhu yang ada pada mereka. Dan kembali lagi kata beliau, sungguh bangsa ini adalah bangsa yang sangat baik, sangat lembut hatinya, dan sangat tawadhu. Dan saya yakin tentunya banyak sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia, tapi terkhususnya dalam dua sifat ini merupakan karakter masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua yang insyaAllah akan kami sampaikan, yaitu berkaitan tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ma yakhus ayyuhal ikhwah منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، فلا شك يجب على طلبة العلم مشايخ علماء في هذه الأزمنة مع اختلاف المشارب وكثرة المذاهب والأفكار والعقائد، أن يبين للناس منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. فمنهج أهل السنة والجماعة ليس هو شعارا نرفعه، بل هو طريقة نمشي عليها. اختلفت الأمة ووقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي فرقة ناجية، وهي فرقة أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة ظلمت من بين الفرق، ألصق فيها تهم كثيرة، حاول الكثير أن يشوه سمعة هذه الفرقة، ولكن الله عز وجل يأبى الله إلا أن يتم نوره فالنور باقي ولله الحمد. فنحن بحاجة أن نبين للناس، نقول للناس هذه هي طريقتنا وهذا هو منهجنا الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل يدعي الوصل بليلة، وليلة لا تقرنهم بذلك، الكل يقول نحن على السنة والجماعة. اختلطت المفاهيم على العوام، اختلطت على العوام، فصار الكل يلصق في أهل السنة والجماعة التهم وهي بريئة من هذا كله. يجب على أبنائها أن يبروا بها ويظهروا للناس، يقولون هذه دعوتنا. ومن أعظم ما يبدأ الداعية وطالب العلم أن يبين منهج أهل السنة والجماعة أن يسير على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نحن دعاة إلى الله، لا دعاة إلى حزبية ولا لرئاسة ولا لمناصب وزارات، لا، نحن ندعو إلى الله. فيجب على كل من أراد أن يسير على هذا الطريق أن يجعل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وأبا موسى الأشعري فبين لهم الطريقة التي تبدأ الدعوة من هذه الطريقة. لابد أن تكون الدعوة انطلاقتها من هذا الحديث، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين أول بداية ينطلق فيها الداعية إلى الله. قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والله إنها وصية عظيمة للداعية. أيها الداعية، يسر ولا تعسر، لأن الشريعة بنيت على التيسير. أصل الشريعة بني على التيسير، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا. ومن قواعد الشريعة التيسير، لكل أمر نابه تعسير. ومن قواعد الشريعة تيسير لكل أمر نابه تعسير. فالشريعة هذا مقصدها تيسير. وبشرا ولا تنفرا، هكذا تدعو الناس بالترغيب والترهيب، ترغب الناس، لا تنفر الناس عن الدين، وتطاوعا ولا تختلفا. هنا الذي فقد كثير من الدعاة هذه الصفة الحقيقة إلا من رحم الله، البعض فقد هذه الصفة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذين الصحابيين تطاوعا ولا تختلفا، لأن الخلاف أيها الأخوة شر. فما وقع في الدعوة من تفكك وانحلال إلا بسبب الاختلاف الذي وقع بين الدعاة. تصور الآن الدعاء يدعون العوام والناس ثم يقع بينهم إيش؟ خلاف، ثم ينتشر هذا الخلاف بين العامة بين الناس، ماذا تنتظر من النتيجة؟ هكذا ينبغي لنا أيها أن نتطاوع ولا نختلف، وإذا وقع بيننا خلاف نتناصح فيما بيننا ولا نظهره للعامة. لا تظهر الخلاف أمام الناس بينك وبين إخوانك، لا، احتوي الخلاف وعالج الخلاف، فلا يرى الناس منكم الخلاف فينفروا من دعوتكم. Mengingatkan kepada mereka apa prioritas dakwah yang harus mereka lakukan. Karena dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah dakwah yang menyuruh kepada sebuah fanatisme, kepada pemikiran-pemikiran tertentu. Tetapi dakwah ini adalah sebuah dakwah yang hanya menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz. Dan demikian pula Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'an sahabati ajma'in. Diutus beliau-beliau ini untuk menjelaskan kepada umat manusia bagaimana jalan kehidupan. Dan perhatikan apakah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan mengutus para sahabatnya untuk berdakwah di jalan Allah. Maka perhatikan untaian mutiara hikmah yang disampaikan kepada kedua sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Nabi, yassira wala tu'assira. Jadilah kamu orang yang menyuruh dengan cara yang memberikan kemudahan, dan janganlah kamu mempersulit. Dan berikanlah kabar yang membahagiakan, dan janganlah menjadikan umat lari. Dan yang kalian bersama-sama saling membantu, dan jangan kalian berdua berselisih. Sungguh wasiat Nabi kepada keduanya merupakan wasiat yang agung. Perhatikanlah penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudahkanlah dan jangan engkau persulit. Sungguh ini merupakan jalan dakwah Ahlus Sunnah yang memerintahkan kepada beliau untuk memberikan sesuatu yang memudahkan untuk umat. Dan bahkan di dalam kaidah dasar ilmu syariah diingatkan bahwa sesuatu perkara yang sulit akan mendatangkan sesuatu yang mudah. Hal ini mengingatkan bahwa agama kita memerintahkan kepada kita untuk jangan sampai menyulitkan umat manusia. Kemudian penggalan berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritakanlah sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan jadikan dan jangan kalian menjadikan mereka, yaitu umat ini, lari. Perhatikan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keduanya untuk memberitakan sesuatu yang akan menjadi motivasi bagi mereka untuk beramal. Semangat untuk beramal. Penggalan berikutnya yang ketiga, hendaknya kalian saling bersama, saling membantu, dan janganlah kalian saling berselisih. Perhatikan sabda ini, hendaknya kalian saling membantu. Sebuah sifat yang mulia. Tetapi kiranya sifat yang mulia ini mulai berkurang dan mungkin mulai menghilang di sebagian para da'i, sehingga mereka sangat mudah terpicu dengan perselisihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hendaknya kalian saling membantu dan jangan saling berselisih. Ingat bahwa perselisihan merupakan perkara yang sangat jelek, terutama perselisihan di medan dakwah. Perselisihan terjadi di tengah-tengah ikhwah bisa jadi picu karena perselisihan di antara para da'i. Lalu bagaimanakah mereka akan menyeru kepada umat manusia sekiranya mereka berselisih di antara mereka? Maka jagalah persatuan di antara kalian dan berikan qudwah yang mulia untuk umat ini. Tatkala terjadi perselisihan, maka tempuhlah langkah-langkah yang terbaik. Jangan kalian pertontonkan perselisihan ini di tengah-tengah umat. Hendaknya kalian menempuh cara yang bijak. Ayuhal ikhwah, المحاضرة بعنوان طاعة ولي الأمر هكذا أيوه. في ضوء الكتاب والسنة وأيضا على فهم سلف الأمة وعلى طريق سلف الأمة. من المقرر في الشريعة الإسلامية وقرره العلماء وبينوه أنه لا دين بلا جماعة ولا جماعة بلا إمام ولا إمام بلا سمع وطاعة. دين بلا جماعة ما يمكن، لابد فيه جماعة، ويأتي الدين في وسط هذا المجتمع. وجماعة بلا إمام لا يمكن، تفرق تشتت، لابد لهم من إمام يقودهم. وإمام بلا سمع وطاعة لا فائدة فيه. ما الفائدة؟ نقول هذا إمام ثم لا سمع له ولا طاعة، ما الفائدة؟ لا. إذن لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. من هنا يقول بعض السلف 60 سنة، 60 سنة مع إمام ظالم جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. ينقلب المسلمون على إمامهم فيصبحون لا إمام لهم، فينتظرون متى يعينون إمام. فالليلة هذه التي جلسوا بلا إمام، جلوسهم مع الإمام الظالم 60 سنة خير من هذه الليلة. تبه. تقول عمرو بن العاص لابنه: يا بني، إمام ظالم غشوم خير من فتنة تدوم. بقاءك مع إمام ظالم خير من أن تبقى فتنة ولا إمام فيها. أيها الأخوة، نحن نتمنى وندعو الله أن يولي علينا خيارنا، لكن الأمر الذي لا بد أن ننتبه له: هل تريد إمامة مثل إمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نريد، لكن هل يكون الآن في مجتمعاتنا؟ ما فيش. هل نأتي بمثل أبي بكر؟ هل نأتي بمثل عمر؟ ما فيش. نحن نتمنى، لكن الواقع يقول الآن ما في. فماذا نصنع؟ لابد يكون في إمام، وهذا الإمام لابد بشر، من ضمن البشر يخطئ ويصيب، عنده حسنات وعنده سيئات. ما يمكن تأتي بإمام ما عنده سيئات. رئيس ما له ذنوب، ما له سيئات، ما فيش. هؤلاء بشر مثلنا، يذنب ويخطئ، فما موقفنا منهم؟ موقف، أعني موقف أهل السنة والجماعة. تبه، لأن أهل السنة والجماعة ترى وسط بين الطوائف، ونحن في باب الإمامة وفي باب طاعة ولي الأمر وسط بين طرفين. الطرف الأول الخوارج الذين كفروا الأئمة والرؤساء والأمراء بالذنوب والمعاصي وخرجوا عليهم خلاص، وهذا معروف مذهب الخوارج. الطرف الثاني طرف الروافض الذين ادعوا العصمة للأئمة، عصمة للأئمة ولا عصمة الأنبياء والملائكة، وأهل السنة والجماعة قالوا لا، الرؤساء والأمراء والملوك ليسوا معصومين، بشر يذنب ويخطئ. فخالف الروافض وقالوا أيضا مع أنهم يذنبون ويخطئون إلا أننا لا نخرج عليهم ولا نكفرهم. فخالفوا الخوارج فقالوا ننصح لهم، ننصحهم لكن لا نكفرهم ولا نخرج عليهم ولا نقاتلهم. فجاء الآن مذهب أهل السنة جماعة وسط بين الطائفتين. نعم. Kemudian beliau berkata, materi pertemuan kita, kajian mengenai ini adalah mentaati pemerintah. Kalau dalam kita kembali mentaati pemerintah NKRI. Kembali mentaati, mentaati. Hah? Mentaati. Taat. Mentaati wali ulama merupakan sebuah ajaran yang sangat mulia dan merupakan bagian dari salah satu manhaj aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan yang demikian agung. Perhatikan untaian kata ini. Kata beliau, sungguh tidak ada agama tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah dengan tanpa adanya iman, dan tidak ada iman tanpa dengan tanpa adanya ketaatan kepada mereka, kepada imam. Tidak akan mungkin ada agama dengan tanpa adanya jamaah, kata beliau. Dan alhamdulillah, bagaimana agama kita mengajarkan perkara-perkara yang sangat mulia. Kemudian beliau berkata, tidak akan mungkin ada jamaah dengan tanpa adanya iman. Tentunya akan kita dapatkan perpecahan dari sebuah kehidupan masyarakat yang tidak terpimpin dengan tanpa adanya imam yang memimpin mereka. Dan apa artinya sebuah kepemimpinan seorang imam apabila tidak didengarkan dan tidak ditaati? Apa faedahnya ada pemimpin yang tidak didengarkan dan tidak ditaati? Perhatikan perkataan dari sebagian para salaf, 60 tahun hidup di bawah seorang pemimpin yang zalim lebih baik daripada hidup satu hari dengan tanpa adanya seorang imam. Tentunya akan terjadi kerusakan sebuah bangsa atau masyarakat yang hidup dengan tanpa adanya pemimpin. Bagaimana mungkin akan tegak sebuah kemakmuran masyarakat dengan tanpa adanya pemimpin? Sebesar Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu memberikan nasihat kepada putranya. Beliau berkata, seorang pemimpin yang zalim, yang merugikan, yang kasar, lebih baik daripada sebuah kehidupan di sana dengan sebuah fitnah yang diikuti, itu dengan tanpa adanya pemimpin, tentunya merupakan fitnah. Maka tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seorang pemimpin yang baik. Apakah terbayar di benak kita bahwa kita akan memiliki pemimpin dalam kehidupan nyata ini, saat ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kita membayangkan bahwa kita akan memiliki sekali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu atau Umar radhiyallahu taala anhu menjadi pemimpin di tengah-tengah kita? Tentunya untuk kita mengharapkan kehidupan kita sebagaimana kepemimpinan yang ada pada mereka, hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi apapun dikata, kapanpun kita hidup, kita membutuhkan seorang pemimpin. Dan pemimpin adalah seorang manusia, layaknya manusia. Ada kalanya pula salah, ada kalanya pula benar. Dan itulah seorang manusia, dia akan memiliki kesalahan-kesalahan, tetapi juga dia memiliki kebaikan-kebaikan. Tidak akan ada, kata beliau, seorang pemimpin tanpa memiliki kekurangan, tanpa memiliki aib di masa kepemimpinannya. Maka saat ini yang harus kita ketahui, apakah sikap kita menghadapi pemimpin yang ada? Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi pemimpin yang ada? Dan ternyata agama kita mengajarkan jalan yang tengah di dalam mensikapi seorang pemimpin. Sikap yang tentunya dengannya seorang akan menjaga kemaslahatan di dalam kehidupan. Dan jalan yang ditempuh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mentaati waliul amr, yaitu pemimpin yang ada, mereka berada di jalan yang tengah. Artinya ada dua golongan. Yang kedua, yang memiliki sikap yang salah di dalam membangun interaksi terhadap pemerintahan atau terhadap pemimpin. Dan kita berada di tengah-tengah. Yang pertama, sikap yang melampaui batas adalah sikapnya orang-orang Khawarij. Apa gerangan dengan mereka? Mengkafirkan para pemerintah yang disebabkan dari kesalahan yang terjadi dari mereka. Inilah orang-orang Khawarij. Mereka mengkafirkan seorang penguasa yang mereka anggap melakukan maksiat atau melakukan kesalahan. Dan ini adalah jalan yang rusak. Jalan berikutnya adalah ditempuh oleh orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah, yang mereka menganggap bahwasanya para pemimpin itu adalah pemimpin yang maksum, tidak akan salah, pasti benar. Ini juga sebuah salah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa mereka harus hidup di bawah sebuah kepemimpinan. Dan mereka sadar bahwa pemimpin yang ada bukanlah pemimpin yang ma'asum. Mereka adalah pemimpin yang ada kalanya benar di dalam bersikap dan ada kalanya berbuat salah. Dan dengan konsep yang seperti ini, kita menyelisihi konsep orang-orang Khawarij dan juga konsep orang-orang Rawat. Ketika terjadi kesalahan pada pihak penguasa, maka kita tidak mengkafirkan mereka. Kita tidak bersikap sebagaimana sikap orang Khawarij yang dengan serta-merta mereka mengkafirkan penguasa yang berbuat salah. Dan juga tentunya kita tidak bersikap sebagaimana orang-orang Rawafid yang menganggap bahwasanya pemimpin adalah ma'sum. Waktu kembali. Waktu sisa berapa menit? أنا خاف أن الوقت ما يسعفنا. المغرب بعد 20 دقيقة. أتكلم. طيب أيها الأخوة، نحن إذا تكلمنا في هذا الموضوع طاعة للأمر، والله لن نتكلم فيه تزلفا لأحد، ولا تقربا لأحد، إنما نتكلم فيه ديانة لله، هذا هو الدين، نتكلم ديانة لله عز وجل، لا نتكلم لكي نتقرب من سلطان ولا من أمير ولا من رئيس، لا، نتكلم نبين ما هو الشرع والدين في هذا الأمر. الأمر الآخر، ولي الأمر الذي تكون له البيعة في عنق المسلم، تكون الولاية له بأحد ثلاث أمور: إما أن يكون هذا الولي اختاره أولي الأمر الشورى وعينوه أميرا بالتشاور بينهم والاختيار، فهذا يكون له الولاية إذا وقعت له البيعة وبايعه. الثاني أن يعهد إليه من قبله، يعهد أن هذا له الولاية بالعهد، فهذا إذا بويع له الولاية. الثالث من تغلب على بلد بالقوة والسلاح واستتب له الأمر فهذا له الولاية، فيكون ولي أمر لك. إذن ولي أمرك إما ما يعين عن طريق الشورى، أو من يعين عن طريق العهد، أو من يتغلب ويسيطر ويستتب له الأمر، هذا هو ولي الأمر. من أخذ الولاية بهذا الطريق فهو الذي أخذ البيعة وصارت في عنقك بيعة لهذا الوالي. ابن عمر عبد الملك بن مروان أخذ الولاية بإيش؟ السيف، تغلب، فلما استتب له الأمر بايعه ابن عمر. فمن كانت هذه ولايته فينبغي لك أيها المؤمن أن تعترف بإمامته، ومن كان هذا هو الوالي فأنا أحصر كلامي في هذا في أربعة أمور: الأمر الأول طاعته في المعروف، طاعة، أما في المعصية فلا كما يأتي إن شاء الله. الأمر الأول الطاعة. الأمر الثاني يكون كلامنا حوله يكون بعد الطاعة النصح له، ننصح له. الأمر الثالث الصبر عليه، والأمر الرابع الدعاء له. أربع أمور الآن أضع كلامي حول هذه المحاور الأربع أو هذه النقاط الأربع، والوقت ترى ما يسعف، يعني أنا معي وقتي لأذن المغرب صح؟ أيوة. وبعدين خلاص انتهت المحاضرة. أيوة. طيب، الأمر الأول الطاعة، هذا هو عقيدتنا وهذه عقيدتنا وهذه طريقتنا، لا بالكيف ولا بالاستحسان ولا بالهوى، إنما هي بالدليل. اسمعوا، هذا هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة ومن سار على نهجه، لا يخلط عليك أحد ولا يلبس عليك أحد الأمور. كن على بينة في هذا الباب وعلى علم. أولا الطاعة، طاعة ولي الأمر في المعروف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر العلماء ولاة الأمور بالعلماء والأمراء، فهذه طاعتهم بنص القرآن، يجب علينا طاعة هؤلاء إذا أمرونا في معروف، وأما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة، لا نطيعهم في المعصية هذه، ولا يستلزم الخروج عليهم، لا نطيع لهم في هذه المعصية، وهذا لا يلزم منه الخروج والتأنيب عليهم في الشوارع بالمظاهرات، لا. إذن الأمر بالطاعة. إذا أمرك ولي الأمر إما يأمرك بطاعة أمرك الله بها، فهنا يجب طاعته لأنك أنت مطيع لأمر الله، أو يأمرك بمعصية نهاك الله عنها، فهنا يجب عليك أن لا تطيع لأنه أمرك بمعصية، أو يأمرك بأمر لم ينهاك عنه الله ولم يأمرك به ربك، فهنا إن كان أمره في صالح المجتمع والأمة مثل التنظيمات التي الآن تصير في المجتمعات لا فيها قرآن ولا في السنة، نطيع ولا ما نطيع؟ نطيع لأنه فيه مصلحة فيجب طاعته. إذا قال لك هذا نظام فلا تخرق هذا النظام، فلا تقول هذا ما في دليل ولا سنة، لا، هنا يدخل فيه طاعة ولي الأمر، تطيع ما لم يكن هذا الأمر فيه معصية. حديث البراء بن عازب قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف في السنن، يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كذا. وفي حديث آخر اسمع وطع، وإن جلد ظهرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، اسمع وطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. لا تقل يضربني هذا ظالم، يضرب أخذ مالي، لا، اسمع وطع. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني هو جاب القوة تسلط بالقوة، عبد حبشي واستتب له الأمر، أو وضعه أمير أعلى منه على ولاية، وهذا ليس بكفر لولايتك، الرئيس الدولة وضع على الولاية هذه والي، لكنه ليس بكفر أنت تراه، فتسمع وتطيع وتخرج مظاهرات في الشوارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العبد لا يكون والي، لأن الوالي يكون حر، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وطع. إذن هذا السمع والطاعة، نسمع ونطيع ما لم يكن أمره في معصية، فإذا أمر في معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يدعونا على أن نشق العصا وننزع اليد من طاعة لأن أمر بمعصية، لا، نقول لا نطيعه في هذه المعصية فقط، ولكن نطيعه في غيره. أيها الإخوة، الوالي لا يخلو من ثلاثة، ولي الأمر الذي عليك لا يخلو من واحد من ثلاثة، إما إمام عادل، أو إمام ظالم فاجر لكنه مسلم، أو إمام كافر. فإن كان إمام عادل فيجب عليك أن تطيعه أنه عادل، وإن كان إمام ظالم جائر فيجب عليك أن تطيعه ما لم يكن أمره في معصية، وإن كان وليك إمام كافر فيجب عليك أن لا تخرج عليه إلا بشروط. تبه في الكافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عليه إلا أن ترى كفرا بواحا. يقول عبادة بن الصامت والحديث الصحيح بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. وليك المسلم العاصي المذنب اسمع وطع ما لم يأمر في معصية. ولا بد النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، يعني إذا المكره متى؟ إذا أمرك بأمر أنت تكرهه، فهذا الكره منك لا يدعوك تخرج عليه تطيع في غير هذا الأمر، لكن تبقى تحت ولايته وفي بيعته. انتبه، قال في المنشط والمكره والعسر واليسر، لا تطيع فصل تطيع وقت اليسر ووقت العسر تخرج وتؤنب عليه، لا. وأما الكافر فلا تستطيع إلا أن ترى كفرا بواحا، كفر بواح ما في خلاف، كفر واضح، مثل أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. فأما كفر فيه خلاف فما تستطيع ولا تخرج عليه. فقط لا أضف على ذلك أن تكون عندك القدرة، عندك القدرة، مو تخرج وأنت ما معك قدرة فيحصل من الضرر ما هو أعظم من النفع، فيتقتل مئات الألوف من المسلمين والأمر كما هو لم يتغير. لا، عندك قدرة. والأمر الثالث عندك البديل، تشيل كافر تأتي بمن؟ بمسلم. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في طاعة ولي الأمر. هذا الأول باختصار، وإلا الكلام يطول يطول جدا حول هذا الأمر. ما تبقى شيء؟ Beliau berkata, bahwa dalam pembahasan ini yang berkaitan tentang ketaatan kepada penguasa atau kepada wali amr merupakan sebuah pembahasan yang kita bangun di atas sebuah keyakinan, dan tentunya tidaklah kita berbicara dalam permasalahan ini hanya untuk permasalahan duniawi, hanya untuk supaya menyenangkan penguasa, untuk supaya kita dekat dengan mereka, bukan. Tetapi kami menjelaskan permasalahan ini karena sebuah keyakinan bahwa ini adalah perintah agama, inilah yang kami yakini. Dan sungguh tidaklah kami berkata dan meyakini kecuali dengan ketentuan agama. Oleh sebab itu beliau menekankan kembali bahwa perbincangan kita kali ini adalah memperbincangkan permasalahan yang benar-benar merupakan sebuah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah keyakinan. Taat kepada wali al-amr merupakan sebuah ketaatan yang harus kita perhatikan. Di sana para penguasa yang harus kita taati, dan kita berikan kesetiaan kepada mereka. Ada tiga sifat pemimpin yang harus kita taati dan kita memberikan kesetiaan kepada mereka. Yang pertama, itu seorang pemimpin yang dipilih oleh para walul amr atau oleh para ahli syura, yang mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk memilih seorang penguasa. Yang kemudian ditetapkan baginya kepemimpinan. Kemudian yang kedua, yaitu seorang wali yang sifatnya adalah telah ditentukan kepemimpinan oleh yang sebelumnya, sebagaimana dinasti. Yang kepemimpinan ditentukan dan dipilih oleh penguasa yang sebelumnya, maka ini harus kita taati. Yang ketiga, seorang pemimpin yang mana mereka mendapatkan kepemimpinan dengan kekuatan atau dengan senjata, sehingga kekuasaan ada di tangannya, maka ini harus kita taati. Ada tiga sifat, yaitu yang pertama, yang dipilih secara syura, secara permusyawaratan, yang dilakukan oleh ulil amr dan ahli syura. Yang kedua, yaitu secara wasiat atau pilihan daripada penguasa yang sebelumnya. Yang ketiga, kemenangan diraih dengan kekuatan atau dengan senjata. Maka tiga bentuk kepemimpinan ini harus kita taati. Sebagaimana kita ingat, Abdul Malik bin Marwan adalah seorang penguasa yang berada, yang mengambil kekuasaan dengan kekuatan, dengan pedang, dan ketika telah tetap kemenangan dan kekuasaan di tangannya, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memberikan bai'at atau kesetiaan kepadanya. Kemudian beliau berkata bahwa seorang yang telah menjadi pemimpin bagi kita, ada empat kewajiban yang harus kita perhatikan. Yang pertama, wajib untuk taat dalam perkara yang baik, itu perkara yang ma'ruf. Yang kedua, senantiasa memberikan nasihat kepada penguasa. Yang ketiga, sabar terhadap penguasa. Yang keempat, senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa. Inilah keyakinan kami, inilah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Tidaklah sikap berinteraksi dengan hawa nafsu kita, akan tetapi kita berinteraksi dengan hukumah atau dengan pemerintah dengan dalil. Dan inilah jalan ahlu sunnah yang tanpa samar tentunya untuk kita berjalan di atasnya. Dan taat kepada walil amr merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan ijma'. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, taatlah kalian kepada waliul amr. Dan ini salah satu penafsiran waliul amr selain ulama, yaitu penguasa, pemerintah. Kita wajib taat kepada pemerintah. Tentunya ketaatan kepada pemerintah ada ketaatan dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun ketika terjadi sebuah perintah atau tatkala kita disuruh dengan perkara yang benar-benar mungkar dan kita mengetahui hal itu adalah mungkar, maka tentunya kita tidak mengikuti perkara yang mungkar itu. Tetapi ingat bahwa ketika kita tidak mentaati penguasa ketika memerintahkan perkara yang mungkar, perkara yang rusak, bukan hal ini berarti melegalkan bagi kita untuk kemudian kita memberontak kepada mereka atau mensikapi kesalahan yang ada dengan demonstrasi atau dengan yang lainnya. Ini bukan jalan ahlu sunnah. Tapi kita taat kepada mereka dan bersabar, dan tentunya perkara ma'ruf yang mereka perintah, perkara mungkar yang mereka perintahkan, untuk kita menahan diri kita dan kita tidak mentaati dalam perkara yang rusak atau perkara yang mungkar. Kemudian apakah sikap kita? Adakalanya pemerintah memerintahkan kepada kita atau melarang dalam sebuah ketentuan yang tidak disebutkan dalam syariah. Artinya ada sebuah perintah yang tidaklah diperintahkan dalam syariah dan juga tidak dilarang dalam syariah. Bagaimana sikap kita? sebagaimana peraturan-peraturan umum yang ada di tengah-tengah kita, maka ini kata beliau, ini kita kembalikan kepada sisi maslahat. Artinya, ketika ada peraturan-peraturan umum yang ada di tengah-tengah kita, contohnya peraturan lalu lintas, maka wajib untuk kita taati. Dan ini ada maslahat yang nyata, ada kebaikan yang nyata, dan haram bagi kita untuk menyelisihi atau kita keluar daripada peraturan-peraturan, walaupun benar tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi peraturan itu membawa maslahat untuk kita dan membawa kebaikan untuk kita, dan ini termasuk dalam kriteria taat dalam perkara yang ma'ruf. Perhatikan hadis Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang panjang. Ya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebuah situasi yang sekiranya ada seorang Habasyi, yaitu budak hitam dari negeri Habasyah, mereka memimpin, maka dengarkan dan taatilah. Saya selesaikan. Hah? Tinggal dikit lagi ya. Kalau yang ini antah bila terjemah. Dalam hadis Barra ibn Azib dikisahkan bagaimana sekiranya seorang budak Habasyah dan negeri Ethiopia yang mereka menjadi penguasa, maka Nabi SAW untuk kita mendengarkan, kita taat kepada mereka. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, dengar dan taati mereka. Sekiranya mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu, dengan maka sabarlah. Dan inilah bentuk bagaimana ketaatan Ahlus Sunnah kepada penguasa, untuk kita mendengarkan dan senantiasa kita sabar. Perhatikan penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara, sekiranya seorang Habasyi mereka menjadi pemimpin bagi kalian. Ingat, seorang Habasyi berarti seorang budak atau seorang dari kalangan budak Ethiopia. Dia tentunya memiliki kekuatan. Ketika dia menjadi penguasa, dia tentunya melakukan dengan perampasan, dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan ini merupakan cara yang asalnya merupakan cara yang tidak dibenarkan. Tapi ketika mereka telah menjadi pemimpin, maka wajib bagi kita untuk taat kepada seorang pemimpin. Oleh sebab itu beliau menegaskan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada seorang pemimpin merupakan ketaatan yang harus kita perhatikan, selama tentunya bukan dalam perkara kemaksiatan. Dan kembali beliau menegaskan bahwa sekiranya kemaksiatan pun yang diperintahkan, maka kita jangan taati, tapi kita bersabar kepada mereka, tapi tetap taat dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, dan tetap kita meninggalkan sesuatu yang mungkar yang diperintahkan, tetapi tetap kita menjaga kesetiaan kita, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang di sana ada unsur pemberontakan ataupun perkara yang mungkar. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa kondisi seorang pemimpin tidak keluar daripada tiga sifat. Yang pertama, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemimpin yang jahat tetapi muslim. Pemimpin yang zalim lagi jahat tetapi dia muslim. Yang ketiga, seorang pemimpin yang kafir. Tiga kondisi pemimpin yang pasti ada. Berinteraksi dengan pemimpin yang adil tentunya hal yang kita pahami, wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Kemudian kondisi orang pemimpin yang zalim dan seorang pemimpin yang zalim dan pelaku kejahatan tetapi dia muslim, maka di sini kita bersabar dan kita taat kepada mereka, dan kita tidak melakukan sesuatu yang hanya akan mendatangkan madharat. Kita sabar dan kita taat sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu pemimpin yang kafir, yang jelas kekufurannya, maka di sini kita harus hati-hati. Jangan mudah-mudah tentunya untuk kita melakukan pemberontakan, atau kita keluar untuk melakukan pemberontakan kepada mereka, mengangkat senjata. Hal ini merupakan perkara yang diharamkan, kecuali telah lengkap syarat-syarat yang ditentukan di dalam agama. Sebagaimana yang diingatkan di dalam hadis Ubadah bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kita mungkin berhadapan dengan seorang pemimpin yang kafir, dengan kekufuran yang jelas-jelas nyata bagi kita, maka di sini tentunya kita melakukan dengan sesuatu yang tidak keluar daripada bimbingan para ulama. Asalnya bahwa seorang pemimpin yang muslim, apapun sifatnya dan kondisinya, maka kita harus sabar dan tidak taati dalam perkara-perkara yang baik. Dan pemimpin yang kafir, maka dilarang kita untuk mengangkat senjata kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah dijelaskan di dalam agama kita. Dan jangan melakukan sesuatu yang akan mendatangkan malah petaka bagi kaum muslimin, atau bahkan akan menjadikan darah bersimbah akibat sikap kita menentang kepada pemimpin yang kiranya kafir, dalam keadaan memang kita benar-benar melakukan dengan tanpa bimbingan atau belum sempurna syarat-syarat yang dengan diperbolehkan seorang untuk mengangkat senjata kepada seorang pemimpin yang jelas-jelas kekafirannya. Adapun pemimpin, maka kita harus taat kepada mereka baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang. Ketika kita mendapatkan seorang pemimpin, maka sikap kita adalah sikap yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, maka tetap kita taat kepada mereka. Kecuali tentunya ketika kita melihat pemimpin yang benar-benar nyata kekafirannya tanpa ragu. Contohnya itu seorang pemimpin yang menghalalkan perkara yang jelas-jelas haram atau mengharamkan perkara yang jelas-jelas halalnya. Kemudian syarat berikutnya, kalian benar-benar memiliki kekuatan, memiliki kudrah yang dengan kalian benar-benar bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian kalian memiliki seorang pengganti dari pemimpin yang telah kalian persiapkan. Sehingga kondisi ini mencukupi dan ada, maka diperbolehkan. Dan ini merupakan perbincangan atau kajian yang membutuhkan waktu dan telaah yang membutuhkan waktu. Nastamir wala. خلص انت ترجمت؟ خلاص. طيب خلي اذن وبعدين هنلخص في كلمتين. Beliau minta untuk azan sesaat, kemudian kita selesaikan beberapa poin dengan ringkas sembari menunggu waktu salat. بين الاقامه والصلاه نتكلم ناخذ اذن. موضوع كبير ونقطه نايم صح مقدمات يعني وقع من ولي الأمر معصية أو ذنب فما موقف المسلم من هذا الأمر؟ موقفنا أيها الإخوة وما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله رضي لكم ثلاثا وسخط عليكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإذا من حقه علينا النصيحة. والحديث الآخر: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامة. فالدين النصيحة، فيجب علينا أن نناصحه، ومن كان يستطيع أن يصل إليه فليصل، وإن لم يستطع فيحاول بشتى الطرق من الأمور التي قد يتصل إليه عن طريق أشخاص مقربين لهذا الوالي، فتنصح له. وما هذه وكيف هذه النصيحة التي ينصح بها الوالي ولي الأمر؟ هل هي ما يصنعه بعض الناس من تهيج والثوران والتأنيب في المجامع وفي المساجد وفي الشوارع؟ فهل هذه نصيحة؟ هذه فضيحة وليست بنصيحة. فمن أراد أن ينصح ورأى من واليه أمرا لا يرضاه فعليه أن ينصحه، ولكن النصيحة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من رأى من سلطانه أو من واليه أمرا فليأخذ بيده ولينصح له ولا يبدها علانية. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يأخذ بيده ويجعلها سرا فيما بينه وبينه، فليأخذ بيده ولا يبدها علانية، فإن استجاب فذاك وإلا فقد أدى ما عليه. أي إن استجاب لك فالحمد لله، وإلا فقد أنت برئ ذمتك وأديت ما عليك وبلغت النصيحة. وهذه هي النصيحة لولي الأمر، أن تنصح له فيما بينك وبينه سرا، إما مشافهة أو تكتب له كتابة أو ترسل من هو مقرب عنده يوصل له النصيحة. وأما الخروج على المنابر والخطب والجمع وفي الاجتماعات والتأنيب عليه فهذه ليست من النصيحة حقيقة، أن هذه من الفضيحة، وهذه التي قد شرها يكبر. الأمر الآخر طبعا باختصار، الأمر الآخر من حق الوالي علينا أن ننصح بعد ما ننصح له، من حق الوالي علينا أيها الإخوة أن ندعو له. نعم، ندعو لولي الأمر من المسلمين أن ندعو الله عز وجل أن يصلحه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يبعد عنه بطانة السوء. وهكذا قال الفضيل بن عياض، قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن يا إخواني بصلاحه تصلح الدنيا والآخرة، وبفساده تفسد دنياكم. فماذا أن ننتظر؟ سيف السلطان مسلول، من يستطيع أن يأتي أمام سيف السلطان؟ ويقول الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن حقه علينا أن ندعو له. والحق الأخير أن نصبر عليه، نصبر عليه أيها الإخوة، وإن حصل منه ما حصل، وإن حصل منه من أذية من أخذ مال أو من ظلم أو من جور، فنصبر عليه. الصبر على ولي الأمر أمر مطلوب مشروع، ينبغي أن نصبر على ولي الأمر وأن لا نواجهه بل نصبر عليه. وهكذا مشى سلفنا الصالح، صبر الإمام أحمد على ثلاثة من الخلفاء، من الثلاثة: المأموم والمعتصم والواثق. ثلاثة سجنوه، سجن وضرب وفعل به ما فعل، وهو صابر عليهم، ولم يدعو للخروج عليهم أبدا، بل اجتمع عليه فقهاء بغداد كما ذكر الخلاف في السنة. يقول: اجتمع عليه فقهاء بغداد واتوا إلى الإمام أحمد وقالوا: جئناك نخبرك أن الأمر قد تفاقم، والأمر يعني ليس بالأمر الذي كان، ونحن نخبرك أنه ليس له سلطان علينا ولا إمامة. فماذا كان منه رحمه الله تعالى إلا أن أوصاهم بالصبر، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، وأن لا ينزعوا يدا من طاعة ولا يشقوا عصا المسلمين، فبل قال لهم: اصبروا ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تنزعوا يدا من طاعة. ولا تسبكوا دماءكم ودماء المسلمين، اتقوا الله في دماءكم ودماء المسلمين حتى يأتي أمر الله وفرج الله، إما فاجر مستراح منه أو الإنسان إما فاجر يستريح ويستريح الناس منه بموته أو بزواله. فالصبر أيها الإخوة، الصبر على هذا الوالي الذي قد تولى أمرك، فينبغي عليك أن تصبر، ولا يدعوك هذا الأمر على أن تخرج عليه وتؤنب عليه، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فتصبر وتسمع وتطيع. هذا باختصار. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا القول حجة لنا لا علينا. وطبعا نحن تكلمنا بحضور شيخنا، الله المستعان يغفر لنا ويرحمنا الشيخ، يعني تطاولنا شوية والله، والله تكلمت وأنا ما أريد، لكن اختصرت يعني من باب أن أنا أمشي على النقاط التي أخذناها مع الإخوة، فالعفو والسموح يا شيخ. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.